سنة 32 و400 وألف من الهجرة المباركة، نشرع ونستأنف بتوفيق الله قراءة وسماع صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، ونبتدئ بكتاب الوكالة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بأسانيد شيوخنا حفظهم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، باب في وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنم يقسمه على صاحبيه فبقي عنقود عتود على صحابته فبقي عنقود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. عتود يا شيخ، عتود. نعم شيخنا، عتود يعني لأقل من 6 أشهر. عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب وفي دار الإسلام جازة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كتبت أمية بن خالف كتابا بأن يحفظني في صغيرتي بمكة وأحفظه في صغيرتي بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجارية فكتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل ليحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا فخلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوا بالسيوف من تحت حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم وأباه. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بن سعيد بن وسيب عن أبي سعيد الخدري وربيع رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جبيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إن لنا أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: تفعل بيع الجميع بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبي أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسألها. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابع عبدة عن عبيد الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جبل سن من الابل فجاءه يتقاضى، فقال: اعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها، فقال: اعطوه. فقال: اوفيتني اوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان خياركم احسنكم قضاء. باب الوكالة في قضاء الدين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل انه قال: سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ فهم أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. ثم قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيء لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. حدثنا سيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني يقال أن شهاب قال: زعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن خنوة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه

واخذوا عيناه على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجم. حدثنا عبد الله بن سهل بن سلام حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جاء ابن نعيمان أو ابن النعيمان فشاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه قال فكنت أنا فيه من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن ان اخبرته قالت عائشه رضي الله عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حله الله له حتى نحر الهدي. باب اذا قال الرجل الوكيل ضاع حيث اراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أن سمعنا سمع مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أموالي إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من إناء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لا أرجو برها وذخرى عند الله فضع يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذلك مال الرائح ذاك مال الرائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعل في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق ربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين تصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرث والمزارعة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون ونحن الزارعون نشاء رجعناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وانا تحاو حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا وانا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال أنا مسلم. حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الناصر قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي وقال حدثنا حون زياد الألهاني وعن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. قال محمد بن أبي أمامة صدي بن عجلان باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين أبو صهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. قال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة ان سيدنا يزيد حدثنا سمع سفيان بن ابي زهير رجلا من ازد شنوءة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت انت سمعت هذا من رسول من النبي صلى الله عليه وسلم. قال اي رب هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراثة. حدثنا عن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراث. قال أمنت به أنا وبكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت بي أنا وبكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. باب قطع الشجر والنخل. قال رسول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ويقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالبنينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون عليه الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وهارة بن الزبير وأهل بكر وأهل عمر وأهل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن أسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر وإن جاء بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على نصف. قال إبراهيم بن سيرين وأعطانه الحكم والزهري. وقد أتى لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. قال عمر لا بأس أن تكون المشية على الثلث أو الربع لأجل مسمى. حدثنا إبراهيم المنذر. هذا اختيار البخاري رحمه الله في مسألة المزارعة مشهور الخلاف فيها، وقد أفردت بالتصنيف، يعني أفردها بالتصنيف جمع منهم الحافظ بدر الدين بن جماعة وجمع من العلماء أفردوها، وهذا اختيار البخاري في هذا الاتجاه. هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا أنه يكثر من التعليقات أو التعليق ليدل على اختياره، وهو أن الأرض إذا عقد أو زرعت على أن يكون شطر منها، بس شرط أن يكون مشاعا يعني غير معلوم، أما إن كان معلوما فهذا الذي فيه حديث رافع السابق وهو النهي عنها إذا كانت معلومة، لأنك إذا أخذت ربعها المعين هذا قد تفنى مثلا أو يأتيها جائحة أو يأتيها شيء فيذهب عملك فيحدث فيه خصومة بينهم فنهوا عن ذلك. نعم. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن هادٍ عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو وإني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. خرجا معلوما نعم يصلح هذا، لكن في خارج الصحيح يصلح خرجا خراج ربك. باب المزارعة مع اليهودي. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوا ويزرعوا ولهم شطر ما يخرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا معاوية عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت الذه ولم تخرج الذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زرع بما لقوم غير إذن وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا أبو المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا أبو نقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم انظروا أعمالا عملتم صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإن استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما نما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأه السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجلي قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي، فقلت فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطيني حقي فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرع حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت باب أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم أرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. حدثنا صدقة فتصدق به. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قارة إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فهو من أحيى أرضا موتا وراء ذلك علي رضي الله عنه في أرض الخراب والكوفة. وقال عمر من أحيى أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى في عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى وهو في معرسي بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك بطحاء مباركة. فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن أوزي قال حدثني يحيى عن كلمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتي من ربي وبالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. باب إذا قال رب الأرض أقر كما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق أخبرنا من جرج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأي رحاء. باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي عن أبي النجاشي مولى رفع بن خديج أنه قال سمعت رفع بن خديج بن رافع عن عمه الظهير بن رافع قال الظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم. قلت نؤجره على الريع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا زرعها أو ازرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا أوزعنا قائن عن جابر رضي الله عنه قالوا كانوا يزرعونها بالثلث أو ربع أو النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال ربيعة بن نافع عن أبو التوبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثنا قوب قميص قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرت لطاووس فقال أزرع. قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلومة. هل سليمان بن حرب قال حدثنا محمد عن أبي نبينا عن ابن عمر رضي الله عنه كان يكرم مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان الصدر من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا ليث عن قائل بن شيبة قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. فبكر الأرض بالذهب والفضة. قال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خادم قال حدثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثني صاحب الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت الرافع فكيف هي بالدينار والدرهم. فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال ليث وكان الذي نهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزوا لما فيه من المخاطرة. باب حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا إلى النحاء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وعامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن طيب يسأل عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست في ما شئت. قال بلى ولكني أحب أزرع. قال فبدر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان امتثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال العربي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع أما نحن فلسنا أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. بو ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرس في أربع في أربع إن فتجعلوا في قدر الله فتجعلوا فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك, وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد, ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثي, وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغل الصفق بالأسواق, وإن إخوتي من الأنصار كان يشغل عمل وأموالهم, وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطن فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا, فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعته إلى صدري, فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا, والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات لقول الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات. باب في الشرب. وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون, وقول جل ذكر فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم تنزلتم من المزن نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الأجاج المر المزن السحاب. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهيبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. قال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين, فاشترى عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي هريرة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه, عن يمينه غلام أصغر الأقوام والأشيخ, وعن يساره فقال يا غلام أتؤذن لي أن أعطيه الأشيخ؟ قال ما كنت لأؤثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطوه إياه. حدثنا ولمن قال أخبرنا شعبا عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجين وهي في دار أنس بن مالك, وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس, فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه, حتى إذا نزع القدح عن فيه, وعن يسار أبو بكر عن من أعرابي, فقال عمر وخاف أن يعطي الأعرابي أعطي أبو بكر يا رسول الله عندك, فأعطاه الأعرابي الذي عن منه, ثم قال الأيمن فالأيمن. هذا الحديث يدل على أن السنة في الشرب أن يعطى الأكبر ثم الأيمن, لأنهم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكبر, ثم قالها بعد ذلك الأيمن فالأيمن. نعم. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن مسفق قال أخبرنا مالك عن زيد بن أرجع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عنه قال عن شعيب عن نسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا حمود قال أخبرنا عبد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجم جبار في الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين اقتطع بها مال امرئ وهو عليها فاجر لقي الله وعليه غضبان, فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله ويمنون ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذبون أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل, رجل بائع من لا يبيع إلا لدنيا فإن أعطى منها رضي وإن لم يعطي منها سخط, ورجل أقام صلاة وادى العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا, فصدقه رجل ثم قال إن الذين يشترون معد الله يمينهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا هشام عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدثه أن الرجل من أنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل, فقال الأنصاري سرح الماء يمر, فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك, فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك, فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى أرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الحديث الحقيقة الصحابي رضي الله عنه قال فلا وربك لا يؤمنون, نفي الإيمان عن من رد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرد الشريعة لا خارج من دين الإسلام صلى الله العافية, إنما الصحابي رضي الله عنه فعلى مقتضى البشرية التي حصلت له. لأجل ذلك في الخصومات يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرها, وجوزوا فيها الغيبة وجوزوا فيها رفع الصوت وجوزوا فيها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم, لأن هذا مقتضى البشرية, يعني مقتضى البشرية أن هذا الإنسان غضب لم يتمالك نفسه، قال أن كان ابن عمتك، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره. هذا فيه إشارة عند العلماء رحمه الله إلى أن هذا الفعل إذا كان بمقتضى البشرية فإن الإنسان لا يخرج من دين الإسلام. نعم. باب الشرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمران الزوري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل الماء. فقال الأنصاري إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام اسق يا زبير حتى أبلغ الماء الجدرة ثم امسك. فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب الشرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني جرج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدث رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوى على حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم. قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك الكعبين. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الناصر فقال أخبرنا الملك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه به ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر رتبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدش أهرة، قال ما جان هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسليها فأكلت ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقادح فشرب عني منه غلام وأحدث الأقوام الأشيخ عن ساري. فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشيخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. حدثنا هنا الشارين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا أذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تعرف من الماء لكانت عينا معين أو لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السماني عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وكاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله أمنعك فضلك ومنعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو انه سمع ابو صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم باب لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن شعيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله، وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى السرف والربذة. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. حدثنا عبد يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرقا شرفا أو شرفين كانت أثره أو وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. رجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظلها، فهي لذلك ستر. رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمر فقال: ما أنزل عليها فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن لقطة، فقال: عرف فصاوك، ثم عرف سنة فإن جاء صاحبه إلا فشأنك بها. قال: فضلة الغنم. قال: يا لك أو لأخيك أو لذيبي. قال: فضلة الإبل. قال: ما لك ولا مع سقاء واحدة وتريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب بيع الحطب والكلي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبي عن الزبير بن العام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. حدثنا عن وقير قال حدثنا ليث عن وقير عن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيها ويمنعه. حدثنا أبو ريون موسى قال أخبرني هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من أنصاري، وأنا أريد أن أحمل عليها إذخارا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء فثار إليه النوائي. نعم النواء بدل من الشرف. فشار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام قال: قد جب أسنمتهما. فذهب قال ابن شهاب قال عليه رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج مع زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطاع. حدثنا سليمان قال ابن حرب قال حدثنا محمد بن أحمد سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من الأنصار مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القطاع. قال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقال: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قرش مثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب حلب الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا حمد فلاح قال حدثني أبي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها البائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني هشام عن سهل بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، لأن يشترط المبتاع وكان له مال فمال الذي باعه إلا أن اشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع بن عمر عن عمر في العبد حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا ابن عيينة عن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنها النبي نقول أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن مخابرة والمحاقلة وعن المبازنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلحه، ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا أحمد بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو سمد قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة رافع بن خديج وسال بن أبي حثمة تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزبنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله كتاب في الاستقراض وأداء الدين والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟ قلت نعم فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمش قال تذكرنا عند إبراهيم الران فسلم في السلم فقال حدثنا أسد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام يهودين لأجل يراهنه درعا من حديد. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن مليلان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله باب أداء الدين. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر عن أحد قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين أو الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب به بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم قال مكانك وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله سمعت أو قال الصوت الذي سمعت قال قال هل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال أن مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت من فعل كذا وكذا؟ قال نعم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر عليه ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب استقراض الإبل. حدثنا أبو هريرة قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن وكيل قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغضف هم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عبد الملك عن ربيعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل لو كنت أبايع الناس فيتجوز عن الموسر وخف عن الموسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يعطى أكبر من سنه. حدثنا مشدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن وكيل عن أبي سلمة عن هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه. فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. حدثنا أبو رعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من إبل فجاءه يتقاضى فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقاه فقال أعطوه. فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال مسعر أراه. قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي على يدين فقضى وزادني. فمن إذا قضى دون حقي أو حل له فهو جائز. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمر أبي البركة فجددتها فقضيتها وبقي لنا من تمرها. باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر إن جد له فأوفي له الذي له فجده. بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفي 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال لعمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. باب من استعاذ من الدين.

فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا فوما إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قم فقده. قال قم فقده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن المشهب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا أقرأ على غير ما أقرأنيها. فقال لي أرسله. ثم قال له اقرأ فقرأ. قال هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت. فقال هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أعرف فقرأ منه ما تيسر. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه جهل بعض الأشياء التي هي من حروف القرآن من القراءات التي أنزل بها القرآن, فغيره من باب أولى أن يجهل يعني بعض شيء من الشرع سواء كان من الأحكام أو من كتاب الله أو شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فليس في ذلك ملامة يعلم هذا الإنسان الذي لم يعلم ويقال له كذا كذا فيعلم, وإنكاره ليس حجة على الله وعلى رسوله. فعلى هذا النحاة رحمهم الله لما تكلموا في بعض القراءات المتواترة لا شك أنهم قد أخطأوا, وفضلا عن ما حصل من الإمام أحمد رحمه الله يزيد بن هارون عبد الله بن إدريس وبعض العلماء كانوا اجتهدوا في هذا, لكن نقول نحن إذا كان عمر رضي الله عنه وهو خير منهم جميعا مجتمعين قد حصل منه عدم علم ببعض حروف القرآن فهؤلاء من باب أولى. ولا يأتي إنسان يقول لا يا أخي الإمام أحمد رد قراءة حمزة, قلنا له رد كذا قراءة الكسائي ورد قراءة أبي عمرو, لكن هذا الرد هل سمع له الناس؟ لا, صار كلاما تاريخيا. الآن لنا نحو 1200 سنة والأئمة والعلماء يقرؤونها في المحاريب وفي المساجد, وما صنع كلام ابن إدريس وأحمد وغيره, صار تاريخيا. ولذلك الحق دائما يبقى, فهؤلاء إنما نعتذر لهؤلاء الأئمة رحمهم الله كما نعتذر لعمر رضي الله عنه أن هذا شيئا ما كان قد علمه وهو اجتهد فيه, يعني كان حريصا على أن لا يدخل في القرآن ما ليس منه, لأنه سمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء آخر بشيء آخر فلببه بردائه وكان شديدا رضي الله عنه, لكن كان الحق مع الصحابي الآخر رضي الله عنه. قراءة حمزة حين كرهها الإمام أحمد إنما كان بذلك كان سبب ذلك أن رجلا قرأ قراءة حمزة فمطط في المدود وخالف القراءة الأصلية, مطط في المدود بطريقة بشعة فقال إني أكره هذه القراءة. هذا مروي عنه. لو سمع حمزة قراءة هذا القارئ لأنكرها, فهذا يعني لا ينكر لأنه سمع قراءة واحد بيقرأ. وقد ذكر بالرجب رحمه الله يقرأ حقائق حمزة الصحيحة. نعم. وبالرجب رحمه الله ذكر في ذيل طبقة الحنابلة رجوع الإمام أحمد عن هذا, وذكر أشار إلى هذا بن مفلح رحمه الله في الفروع. نعم. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أبي رطان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل القوم لا يسدون الصلاة فأحرق عليهم. باب دعوة الوصي للميت. حدثنا عبد محمد قال حدثنا سفيان عن زريان عن روت عن عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن زمعة وسعد بن وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمتي أبي ولد على فراش أبي. وفرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد الفراش يحتجمني وسودة. باب التوثق بممن تخشى معرفته مع الرات. وقال ابن عباس عن كلمة على تعليم القرآن والسنة الفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي محمد خير. فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دار للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي في البيع بيعه وإن لم يرضى عمر في صفوان 400. وساجن ابن الزبير بمكة. حدثنا عبد يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع ورث رضي الله عنه يقول قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة قال له ثمامة بن وثال فربطوه في سارية بسارية من سوار المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني ليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن أرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواته فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وشرب يديك أنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. حدثني إسحاق قال حدثنا أبو جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن عامش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على عاصب بن وائل درايم فأتيته وتقاضى فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. فقال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا ولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا الآية. حسبك. كتاب اللقطة. أنس قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه قال فقال أخذت سورة مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعرف أحولا فعرفت أحولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته وقال أعرف أحولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال أحفظ وعاها وعلى ذواك يا فإن جاء صاحبها لا فاستمتعت فلقيت بعض مكة وقال لا أدري ثلاثة أحوال إن أحول واحدة. باب ضالة ربي. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجوهري رضي الله عنه قال جاء ربي من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط فقال أعرف سنة محفظ عصاك ثم إن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الإبل قال لك ولأخيك والذي قال فضالة الإبل فتمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولا معه حذاء وهو سقة وتلد ما تأكل شجرة. باب ضالة الإبل. حدثنا إسماعيل بن محمد بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقد وزعم أنه قد قال عرف عصاك ثم عرف سنة يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى هذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد ولا تعرف. أيضا ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإنما حذاءها وسقاها تلد الماء وتأكل الشر حتى يجدها يا ربها. باب إذا لم يرف صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن يجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال ارحي وصاك ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها ولا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو لذيب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولا معي سقى وحذا وترد الماء وتأكل الشر حتى يلقاها ربها. باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بمالي فإذا هو بالخشبة فأخذها لعلي حطبا فلما نشر وجد ماله الصحيفة. باب إذا هذا الباب إشارة إلى أن لقطة الشيء التافه يجوز أخذه. أراد البخاري بهذا الاستدلال. فإن قال إنسان ففيه ذهب هذا هنا له استدل هو بأصل المسألة وهو وجود الخشب لأنه شقها وأراد وضعها حطبا. باب البخاري من تعليق هذا الخبر خبر ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج اكثره اكثر من 10 مرات من الآن رحمه الله. باب إذا وجد امرأة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في الطريق قال له أني أخاف أن تولى من صدقة أخلتها. وقال يا حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زيدت عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن نبين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب لأهلي فجدت تمرة ساقطة على فراشي فأرفعها ولا أكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها باب كيف تعرف اللقطة أهل لمكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد بن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا وقال حدثنا عمرو بن ليلى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغضض عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمشد ولا يقتل. قال فقال عباس يا رسول الله إلى الإذخرة. فقال إلى الإذخرة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا أوسان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كذا قام في الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله رسى عما كذا الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنة فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإن أحلت لساعة من نار وإن لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا المعنى إلا المنشد ومن قتل له قتل فهو بخير نظرا إما أن يفدى وإما يقيد. فقال عباس إلى الإخرة فإنا نجعل لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإخرة. فقام أبو شاهين رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهين. قلت الأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أمري بغير إذني. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لانظر وما وشيم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة رد عليه لأنها وديعة عنده. قدنا لقتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرفك وعفها صلاة ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إلي. قالوا يا رسول الله فضالت الغنم. قال خذها فإنما يلك لأخيك وللذئب. قال يا رسول الله فضالت الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنته وأحمر وجهه ثم قال ما لك ولا معي ذا وسقاه حتى يلقاها ربها. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حتى تطيب حتى لا يأخذها من لا يستحق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن قال سمعت سليمان بن قبلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت ابن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقي. قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة وسألت من أبو أبي بن كعب رضي الله عنه قال وجدت صورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت الرابعة فقال عدتها ووكاء وعفاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا قال أخبرنا أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال بلغته بعده مكة وقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحدة. باب من عرف اللقطة ولم يدفع إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ويكاها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالت إلا فتمع وجهه وقال ما لك ولها ما سقى وحدها وترد الماء وتأكل الشرد حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالت الغنم قال هي لولا أخيك أو للذئب. باب حدثنا إسحاق بن عمر قال حدثنا قال أخبرنا من قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن أبي رجاء حدثنا إسرائيل عن حدثنا عبد الله بن رجاء هذا إسناد آخر حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنمي يسوق وأنا ما وقلت لمن أنت قال رجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرت أن ينفض ضرعها من الغبال ثم أمرت أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. بسم الله الرحمن الرحيم في المظالم والغصب قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. حسب في حين القراءة مذكورة ولا تحسبن وفيها قراءتان لا تحسبن ولا تحسبن فحسب يحسب من الظن وحسب يحسب من الحساب فهذه قراءتين قراءة عاصم ومن وافقه من ابن عامر وابو جعفر وحمزة يقرؤون ولا تحسبن والبقين مذكور القراءة دي على قراءة نافع ومن وافقه نافع وابن كثير وابو عمرو. هنا قرأها هنا لتحسبن ولا تحسبن؟ النسخة اللي عندي في المعنية عند حضرتك ولا تحسبن؟ تحسبن بالكسر هي. وده الحقيقة أن بعض النسخ ينقلوها على قراءة حفص، وهذا يعني ينقلوها على قراءة حفص، يعني أعد القراءة ولا تحسبن. وقول الله تعالى ولا تحسبن. بسم الله الرحمن الرحيم. في المظالم والغصب وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافع المقنع والمقمح واحد وقال مجاهد مهطعين مدي من النظر ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وفئتهم هواء يعني جوفا لا عقول لهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا أحد بمسكنه في الجنة أذل بمنزله كان في الدنيا. وقال يوسف بن محمد حدثنا شيبان قال حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أمشي عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أمشي أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبي ورأى في نفسي أنه لك قال سترت عليك بالدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيعطى كتاب حسناتي وأما الكافر المنافقون فيقول لا أشهد أولا الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم ولا يسلمهم. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرباته يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب أعين أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد قول أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا عثمان بن حميد بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعد بن ربيع قال حدثنا شعبة قال عن حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد قال أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العطس ورد السلام ونصر المظلوم وجبة الداية وإبراهيم المقسم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم. قوله جل ذكره لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون آية أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم. يقول الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر الله إن الله لا يحب الظالمين. ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحد النسق قال حدثنا عبد العزيز المجيشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا لكن حال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله يعني ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمين فقال اتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلم مظلمته. حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضي أو شيء فلا يتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي وسيل: إنما سمي المقبري لأن المقبرية لأنه كان ينزل ناحية المقابر. المقبرية عند المقبرية. إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وسوى سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أنشت رضي الله عنه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال الرجل يكون عند المرأة ليس مستكثر منها يريد أن يفارق فتقول أجعلك في من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن زهر قال أخبرنا مالك بن أبي حازم عن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء القوم؟ فقال هؤلاء. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثق من نصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيئا من أرض. حدثنا أولياء من قال أخبرنا شعب بن الزهري قال حدثني طلعة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن سهل أخبر الناس عن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرض من سبع أرض. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن غيمة أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين أراضين. حدثنا مسلم بن غنيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن غلان سالم عن النبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخارا سان في كتاب ابن المبارك أم لا هو عليهم بالبصرة. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جازا. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل القلق العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يمر بنا ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأقران إلا يستأذن رجل منكم أخاه. حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وين عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعوا فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قد اتبعنا تذا ولا. قال: نعم. باب قول الله تعالى: ولد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض رجال الله ألد الخصم. باب إثم من خصم في باطن وهو يعلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فقال جاهل فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدقه فأقضي له بذلك من قضيت له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما يخذتهم من النار فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن سليمان عبد الله بن مرات عن مسلوق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا وكانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفقة إذا عدد كذا وإذا خلف وإذا دعا هذا غدر وإذا خصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم إذا ما وجد مال ظالم. وقال ابن سيرين: يقاصوا وقرأوا إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت رتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن زهر قال حدثني يزيد عن أبي خير عن قدام نعم قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيهم؟ قال: فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر عليكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس المسلم وأصحابه في سقيف بن سعيدة. حدثنا أحمد سليمان قال حدثني ابن أبي قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن هشام قال أخبرني عبيد بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبر عنه رضي الله عنهم قال: حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيف بن سعيدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيف بن سعيدة. باب لا يمنع جارا يرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن أسلم قال مالك عن هشام عن أرجان بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جارا يرز خشبه في جداره، ثم يقول: أبركم ما يراكم عن أمركم والله لأرمي النبي بين أكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن فيه اختيار البخاري رحمه الله باب صب الخمر في الطريق، على أن الخمر ليست نجسة الحس، إنما هي نجسة المعنى، لأن النجاسة ما يجوز صبها في طريق المسلمين. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال اتقوا الملاعين الثلاثة، وفي الحديث الآخر قال اتقوا اللاعينين. فهذا فيه إشارة إلى اختياره رحمه الله أن الخمر نجسة المعنى لا نجسة الحسي. نعم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا عمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي للقوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ فضيخا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن الخمر حرمت. قال فقال لي أبو طلحة اقلش فأهرقها، فقلش فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا الصالحات أن لهم في مطعم. والآية باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقال الصعودات عند الصعدات لا يقال الصعدات أو الصعودات الصعودات. وقرأت عجت فابتنى أبو بكر مسجدا بفنائه ذا ليصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وابنهم يعجبون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا أبو عمرو حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطية بن أبي ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأخذوا الطريق حقها. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام أمر بالمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآباء على الطرق إذا لم يتأذى بها. حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل من الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج بين كلمه ثم اكل الثرى من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل بينهما لا خفهما فسقى الكلب فشق الله له فهو له. قال يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا. قال في كل ذات كبد رطبه اجر. باب مرض الاذى. وقال ما عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض الاذى عن الطريق صدقه. باب الغرفه والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. علية والعلية المشرفة وغير المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وقال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة. ثم قال هل ترون ما أرى؟ ما وقع الفتن خلال بيوتكم كما وقع القطري. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقال عن هشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما زال حريصا على لسان عمر بن عمر رضي الله عنه مرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة تبرز حتى جاء فسكبت على يدي من الإداوة فتوضأ وقلت يا من المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله قال وأعجب لك ابن عباس عشت وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق وقال إني كنت وجار لي من الأنصار بني أمير بن زيد ومن عوال المدينة. فقلنا أثناء النزول على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل يوم البيضة نزلت من خبير ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل على مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوموا تغلبوا النساء وطبق نساء يأخذن من أدب النساء إلى أنصار وصحت على امرأتي فراجعتني فانكرت أن تراجعني. فقالت ولم تنكر أن أراجعك والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم راجعنا وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى لا. فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم راجعناه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليلة. فأفزعني فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فأخذت فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب وحدكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليلة؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت. أفتأمن من أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعي في شيء ولا تجري واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. وكنا نتحدث من غسانة أن غسانة تنعل النعال لغزونا. فنزل صاحبي يوم نوبتي فرجع شاء فضرب بضربة شديدة وقال أنا نائم هو فبزعت وخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو أجاءت غسان؟ قال بل أعظم منه وأطول. طلق رسل النساء وقال قد خابت حفصت وخسرت. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها. فدخلت علي حفصت فدخلت على حفصت فإذا هي تبكي. وقلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقت من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري وهذا في المشروبة. فخرجت وجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشروبة الذي وفيها. فقلت يغلب له أسود أستاذ العمر. ودخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال ذكرت له فصمت فانصرفت حتى جلست مرات الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت ذلك فذكر مثله فجلست مرات الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام. فقلت أستاذ العمر وذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال لحصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر المال بجنبه متكئ على وسد من أدم لحشوى ليف. فسلمت عليه ثم قال وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إليه فقال لا. ثم قلت وأنا قائم استأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا مع شلق قريش نغلب النساء ولما قدمنا على قوم تغلبون نساءهم. فذكرهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك يا أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم أخرى فجئت فجلست فتبسم أخرى وجلست حين رأيت وتبسم ثم رفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك. فقال فإن فارسا والروم أسوس عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب ولا قوم عجلت لهم طيبات في العادة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حتى حين أفشت حافظت ولا عشت. وكان قد قال ما أنا بداخل عليه النشارا من شدة موجدته عليه حين عاتبهم الله. فلما من 29 دخل على عشت فبدأ بها فقالت له عشت أنك أقسمت لا تقل النشارا أن أصبحنا 29 لا أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29. قالت اشتم انزلت فانزلت اي التخليف. فبدأ بي اول امرأة فقال اني ذاكر لك امرا وعليك انت الا تعجلي حتى تستمر ابويك. فقال قد اعلم ان ابوي لم يكون يأمرني بفراقك. ثم قال ان الله تعالى قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك الى قولي عظيما. قلت أفي هذا استمر أبويا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة. حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهر وكانت انفكت قدمه فجلس في علية لا فجاء أمر وقال طلقت نساء؟ قال لا ولكني آليت منه النشر. فبكت 29 ثم نزل ودخل على نسائه. باب من عقل معيرا بباقي وباب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عاقيل قال هذا متوكل الناجي قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال دخلنا مسلم المسجد ودخلت إليه وعقلت الجمر في نهاية البلاط فقلت هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال حدثنا شعبة بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عهد رضي الله عنه قال قد أتى رسول الله قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس من الطريق في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذ وشكى الله له فغفر له. باب إذا اختلف الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريدها لا بالبنيان فترك فترك من الطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن زبير بن خديت عن كلمة قلنا وقال سمعت أبا رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاروا في الطريق سبعة أذرع. باب النهي وغير إذن صحيح. وقال بل فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني حدثنا علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري ووجده أبو أمه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. حدثنا سعد بن عفان قال حدثنا ليث قال حدثنا وقال من شامل عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن المزني الزاني حين يزن ومؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن ولا يسرق حين يسرق ومؤمن ولا ينتهب نهبة ذي يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب ومؤمن. وعن سعد بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة وذكر عن النبي وعن أبي رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعد بن سعيد أنه سمع رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تقوم الساد حتى ينزل فيكم مريم حكم مصطفى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزم ويفضل حتى يقبل واحد. بابنا تكسر الدنان التي فيها الخمر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه شيء. حدثنا أبو عاصم الضحك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيران توقد يوم خيبر قال ما توقد هذه النيران؟ قال على رحم الإنس قال اغسلوا وارقوا وقالوا لا نورق قال اغسلوا. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن المولى عن الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعضود في يده وجعل يقول جاء الحق فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزاق الباطل. إن الآية حدثنا ابن المنذر قال حدثنا اسم بن عياض عن عبيد الله ابن عياض ابو دمره انس بن عياض حدثنا ابن المنذر حدث قال حدثنا أسد بن عياد عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لا سترا فيه تماثيل فأتكى النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما. باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود قال عن كلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعته شيئا لغيره. قال حدثنا مسلم قال حدث فما يحيى بن سعيد قال عن حميد بن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض سيف فارسلت احدى امه المؤمنين ما قادم بقصر فيها طعام فضربت بيده فكسر القصر فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا والحسن روح حبس الرسول والقصر حتى فروا فدفع القصر الصحيحه وحبس المكسوره. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن ابي قال حدثنا جن ابن حازم عن محمد بن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءت امه فدعته فابى يجيبها فقال أجيبها أصلي ثم أتته فقال اللهم لا تميت حتى تليه المومسات. وكان الرجل في صمت فقالت امرأة لا افتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فردت غلاما فقالت هو من جريج فأتوا وكسروا صمعته فأنزلوا وسبوا وتوضأ وصلى ثم أتى الغلام وقال من أبوك يا غلام فقال الراعي فقالوا نبني صمعتك من ذهب قال لا إلا من طين. حسبك أنس. كتاب الشركة أو باب في الشركة كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمه وكيف قسمته ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قبل الساحل فأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما يغني تمرة فقال لقد وددنا فقدها حين فنيت. ثم قال ثم انتهينا للبحر فإذا حوت مثل الضارب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. حدثنا بشر بن رحمه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه قال خفت ازواج القوم يملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيام عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس ياتون بفضل ازواجهم فبسط لذلك نطعا وجعله على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم فابيوا يتم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجيح قال سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حماد بن سلمة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويع فهم مني وأنا منهم بأو ما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهم بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني شمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهم بالسوية. باب قسمة الغنم. قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجة عن جده رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياهم وكان في القوم خيل يسير فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوبد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي إن نرجو أن نخاف العدو غدا وليست معنا مدن فنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة الحبشة. باب القران في التمر بين الشركاء حتى استأذن أصحابه. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جابر بن حميم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين يوميا حتى استأذن أصحابه. قال حدثنا أبو ليس قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن زبير يزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا يستأذن الرجل منكم أخاه. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. قال حدثنا عمران بن يسار قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان ما له وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه من ماله في ماله فإن لم يكن له مال قوي من مملوكه قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول أنه سمع قال يقول سمعت أن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا فعلى سفينة فأصاب بعضهم عليها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم ويروا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حسبك محمود لا التصحيح بس كلمة فوقهم الظروف كلها مبنية. باب شركة اليتيم وأهل الميراث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العمري الأويسي قال حدثنا إبراهيم وسعد عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى ورباء فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يسقط في صدقها فيعطيها مثل ما يعطي غيره مثل ما يعطيها غيره من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنوع ينكحهن إلا أن يقسط لهن ويبلغ بهن على أعلى سنتهن من الصداق وأمر أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك من النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحون والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحون يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنوع ينكح ما رغب في مالها من يتامى النساء إلى بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. باب الشركة في الأراضين وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال انما دعا للنبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بل اذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب الشراكة في الذهب والفضة ما يكون فيه الصرف. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان عن ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم أنه قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازم فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. باب مشاركة الذمية والمشركين في المزارعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجارية بن عزمان عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها لهم شطر ما يخرج منها. باب قسم الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أضحي به أنت. باب شركة في الطعام وغيره. يذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. حدثنا أصبح ابن فرج قال أنه قال أخبرني عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله بايعه فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة فيشركهم فربما أصاب الرحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. باب الشركة في الرقيق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوريت بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركة له في مملوك أو ذهب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتقي. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في عبد او اعتق كله ان كان له مال والا يستسع غير مشقوق عليه. باب الشراك في الهدي والبدن. واذا اشرك الرجل رجلا في هديه بعدما اهدى. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر عن طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهم انه قال قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة أن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة. وقال عطاهم فقال جابر فيروح أحدنا إلى منه وذكره يقطر منيا. فقال جابر بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقام خطيب فقال بلغني أن قوم يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم. ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. ولو أن معي الهدي لأحللت. فقام سرقة بن مالك بن هشام فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. بو عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما أو إبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدورة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فكفية ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم إن بعيدا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيره فحرسه بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهيمة أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا. قال جدي يا رسول الله إن نرجع ونخاف أن نلقى عدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال اعجل أو أرني ما أنهر الدم ومذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفرة. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم أما الظفرة فمذى الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر. وقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وهالة سنيخة. ولقد سمعت يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاعا ولا أمس وإنهم لتسعة أبيات. باب من رهن درعه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلف. فقال إبراهيم قال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. باب رهن السلاح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال سمعت أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله رسوله. فقال محمد بن مسلمة أنا. فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال رهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فرهنوني أبناءكم. قالوا فكيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني سلاح. فوعدها يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر على فيها وتحلب بقدر على فيها والرهن مثله. والرهن مثله. قال حد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. قال حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. باب اذا اختلف الرهن والمرتهن ونحوه فالبيينة على المدعي واليمين على من واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة انه قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل انه قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا أو هو فيها فاجر لقي الله عز وجل عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لفيا نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بير فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداك أو يمينه؟ قلت إذن إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق بيوم في العتق وفضله. وقول الله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين وأنه قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو أو ألف دينار فاعتقه. بأبوي الرقابي أفضل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقابي أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسه عند أهلها. قلت فإن لم أفعل قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. بأبو يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآية. قال حدثنا موسى بن سعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المزر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عثمان قال حدثنا هشام قال عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقه. باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين شركاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق عبدا بين اثنين فان كان مسلما قوم عليه ثم يعتق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمه عدل فاعطى شركاءه حصصهم عتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي سمت عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمه عدل على المعتق فاعتق منه ما اعتق. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا احمد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق نسوبا له في مملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمه العدل فهو عتيق. قال نافع الا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب لا ادري اشيء قاله نافع او شيء في الحديث. قال حدثنا احمد بن مقدبه قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يفتي في العبد او الامه يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله اذا كان الذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع للشركاء انصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث بن ابي ذئب وابن اسحاق وجريره وجاحظ بن سعيد واسماعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء أنه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الجرير بن حازم قال سمعت قد هدت أنه قال حدثني نضر بن أنس بن مالك عن بشير بن هيكن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتق شقيصا من عبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قد هدت عن نضر بن أنس عن بشير بن هيكن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نسوبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حداد بن حداد وعبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة. باب الخطأ النسيان في العتاقة والطلاق ونحوه والعتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن القاسم الليثي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية والامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. باب إذا قال لعبده ولله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما عن صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة هذا غلامك قد أتاك. فقال أما إني أشهدك أنه حر. قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دار الكفر نجتي. على أنها من دارات الكفر نجتي. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارات الكفر نجتي. قال وأبق مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده يطالع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك. فقلت هو حر لوجه الله فاعتقته. قال عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس أنه قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه معه غلامه ويطلب الإسلام فأضل أحدهم وصاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله.

وأحببنا العزلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة ليوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل لو بفضل من أدب جاريته وعلمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم اعتقد زواجها كان له أجران. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله ذي القربى القريب والجنب الغريب. قال حدثنا أبو آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا وصل الأحدب قال سمعت المعروف بن سعيد قال أنه قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجر مرتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية وندبها فأحسن تعليمها واعتقد تزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال حدثنا حق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. باب كراهية التطاول هذا مدرج قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج هذا من كلام أبي هريرة كما بينته رواية مسلم. نعم. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي وقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وقوله تعالى عبد المملوكة وقوله تعالى والفئة سيدها لدى الباب وقوله تعالى وقال تعالى من فتياتكم المؤمنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وقوله تعالى واذكرني عند ربك سيدي يعني سيدك يعني سيدك ومن سيد ومن وقول حسبك محمود. لا بس نبهنا بس إلى قوله مدرج من قول أبي هريرة النبي أن يقول أنا مملوك. نعم. بيّنت هذا رواية مسلم في رواية مسلم. نعم. نعم. يعني ها هنا إدراج يعني هذا قول أبو هريرة ولعله من بشر بن محمد راوي عبد الله بن المبارك يعني هل يحب النبي أن يكون مملوكا؟ لا هذا قال حدثنا مسدد وبر ام يعني ام النبي صلى الله عليه وسلم تكون موجوده يعني ام النبي صلى الله عليه وسلم تكون موجوده ماتت فهذا والشيخ راضي ان يعلق يعني على هذا الادراج مع محمود ما اعطناش فرصه هذا ادراج يعني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد العسكري بشر بن محمد العسكري راويه عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن المبارك وليس في هذا الادراج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نصح العبد سيده واحسن عبادة ربه كان له اجره مرتين. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي الى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحه والطاعه اجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابو هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك وابضئ ربك ولا يقل سيدي مولاي ولا يقل احدكم عبدي امتي ولا يقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جرير بن حزم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته وقوم عليه قيمه عدل واعتق من ماله والا فقد اعتق منه ما اعتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أنا

فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت فقلت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب قالت بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فثبت حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر عائشة هل تكلموا قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال إنها بنت أبي بكر وقال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن وقال أبو المروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بيدهم يوم عائشة وعن هشام رجل من قريش ورجل من موالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن الحارث بن هشام قال عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة باب ما لا يرد من الهدية حدثنا وعمر قال حدثنا الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا ثمات بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أسر رضي الله عنه لا يرد الطيب قال زعم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الطيب باب من رأى الهبة الغائبة جالسا حدثنا سيدنا عمر قال الثلاث قال حدثنا عقيل عن هشام قال ذكر عروة أن المسر بن خرثة رضي الله عنهما مروان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله وأهله ثم قال بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين أن رأيت أن أرد عليهم سبية فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل من أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفيه الله علينا فقال الناس طيبنا لك باب المكافأة في الهبة حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هدية ويثيب عليها ولم يذكر وكيع محاضر أن هشام عن أبي عن عائشة باب الهبة الولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال والده بالمعروف ولا يتعدى واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت حدثنا أبو لونس قال أخونا مالك هشام بن محمد بن نعماني ومحمد بن نعماني بن شير أنه حدثنا بن شير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن حلت ابني هذا غلام فقال كل ولداك أنا حلتها مثله قال لا قال فارجعوا باب الهشاد في لبتي حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا وانة عن حسين عن عامر أنه قال سمعت بن شير رضي الله عنه على المنبر يقول أعطني أبي عطية فقال عمرة بنت راهد لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت راهد عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله عدل من أهديكم قال فرجع فرد عطية باب هبة الرجل لامرأته والمرأة للزوجة قال أبرم جائزة وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعني أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم نساء في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العيد في بيتك الكلب يعود في قليل وقال الزوج في من قال امرأتي هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا سنة طلق فرجع فيه قال يرد إليها قال إن كان خلبها وإن كانت خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز قال الله تعالى فإن طلب لك من النساء عن شيء منه نفسها حدثنا أبو موسى قال أخونا هشام عن معمر عن الزهري قال أخونا عبيد الله بن عبد الله قال عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجهه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج من الرجل أن تحط رجله الأرض وكان بين العباس بين الرجل آخر فقال عبيد الله ذكرت لابن عباس من قال عائشة فقال وهل تدري من الرجل الذي من سمع عائشة قلت له قال علي بن أبي طالب حدثنا سليمان قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العيد في بيتك الكلب يقيق ثم يعود في قيه باب بدء المرض لوارث الزوجة ويتقى إذا كان لا زوج فوجاز إذا لم تكن سفية فإذا كان سفية لم يشق الله تعالى تتصف أموالكم حتى نبو عاصم يجري عن النبي ملكة عن عبد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل ما أدخل على الزبير فأتصدق قال تصدقي ولا تهي فيوعى عليك حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن مهين قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا تهي فيوعي الله عليك حدثنا عبد المكينام عن الذي عن يزيد عن بكينام عن قريب مولى بن عباس بن مطعم بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت والدة لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومه الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت رسول الله أني أعتقت والدتي قال وفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كرب أنه تعتقت حدثنا حبان بن مسعود بن عبد الله قال أخبرنا نوح عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرب نسيه فيأتي أنه خرج سامه وخرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلة غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلة العشرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا الله رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بمن يبقى قال طلحة بن عبيد بن عبد الله عن رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقرب من كبابا فهما لما يقبل هدية العيلة. وقال عمر بن عزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. حدثنا لمن قال هو شعيب بن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه سمع الصحابة عن جثامة الليث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى وحشا وهو بالأبواء ودان وهو محرم فرده وقال صام فلما عرف وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسين الزهري عن عروه بن الزبير عن ابي حميد السعيدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الازدي وقال ابن الأتبية على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي. قال فلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينتظر يهدى له ام لا فينظر يهدى له ام لا فينظر يهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بئرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم بلغت ثلاثة. باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه قال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حتى فيها لورثته وإن لم تكن فصلت فيها لورثة الذي يهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فيها لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن كثير انه قال سمعت جابر بن جابر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جامل البحرين اعطيتك كذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فارسل ابو بكر مناديا فندى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة او دين فلياتنا فاتيت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحث لي ثلاثا باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن مليكه عن مسلم بن خرمه رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت ما فقال ادخل فدعوه لي فقال فدعوته له فخرج لي وعليه قباء منها فقال خبأنا لك هذا لك قال فنظر إليه قال فرضي مخرمة. باب إذا وهب هبة فقبض الآخر ولم يقل قبلت. حدثنا محمد بن قال هذا عبد الواحد قال هذا عمرو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال ومتى قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فلتستطيع أن تصوم شهرين وتذرعين قال لا فقال فلتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال ذهب هذا فتصدق به فقال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا قال ذهب فأطعم أهلك. باب إذا وهب دينا على رجل قال شبت الحكيم وجاز وهب الحسن بن علي عليهما السلام رجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له عليه حق فليعطي وليتحلل منه فقال جابر قتل أبي وعليه دين وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا الثمر حيطي ويحلل أبي. حدثنا عبد الله قال هو عبد الله قال هو يونس قال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا الثمر حيطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيط ولم يكسروا لهم ولكن قال سأغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف النخل ودعا في ثمره البركة فجددتها فقضيتهم حقهم وبقي لنا من ثمرها بقيتهم ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال عمر ألا يكون قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لرسول الله. باب بيت الواحد للجماعة وقال اسمعوا للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعن من غلام عن سالم الشيخ فقال أمين أذنت لي أعطيت هؤلاء فقال ما كنت ليؤثر بنص منك يا رسول الله أحدا فتله في يدي. باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة مقسومة وغير مقسومة قد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غانم منها وهو غير مقسوم. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا أحمد بن شريك قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قالت المسجد فصلي ركعتين فوزن. قال شعبة وراه فوزن لي فأرجع فما زال منها شيئا حتى أصاب أهل الشام يوم الحرة. حدثنا قدمت عن مالك عن أبي حازم عن سليم سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن من غلام عن سريه الشيخ فقالوا غيمة أذن لي أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام الله لا والله لا أؤثر بنصيب رجل كهلا فتله في يدي عطف عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبار أبي عن شعبة عن سلمة قال أنه قال سمعت أبا سلمة عن أبي رضي الله عنه قال كان رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال قال اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنين فقال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا عبد المكير قال حدثنا ليث عن قال عن شعيب عن عروة أن مروان بن الحكم المصري بن خلط أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون أحب الحديث لا أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفة لما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا اختاروا سبينا. فقال في المسلمين فأثنى الله وقالوا ثم قال ما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه يوم من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغنا من سبيها وأذن هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا. باب من أهدي له هدية عنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة أنه كان أبي سلمة عن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فأجاءه صاحبه يتقضى فقال له فقال إن لصاحب الحق ما قال ثم قضى أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان على بكر صعب لعمر فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فقال عمر ولك فاشتراه. ثم قال ولك يا عبد الله فاصنع بما شئت. باب إذا وهب بعيرا لرجل هو راكبه فهو جائز. وقال حميد حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صالح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعيني فابتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد الله. باب هدية ما يكره ولبسه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيارة عند باب المسجد فقال يا رسول الله اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال انما يلبسه من لا خلق. قال في الاخرة ثم جاءت حلة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة وقال كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال إني لم أكسك لتلبس. فكسى عمر أخا له بمكة مشركا. حدثنا حمد جعفر أبو جعفر قال حدثنا فضيل عن أبي عنافة عن ابن عمر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بنته فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال مالي وللدنيا. فأتى علي فذكر ذلك لا فقالت لأمرني فيما شاء. قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. حدثنا حجاج بن مهام قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قالة فيها ملك أو جبار فقال أعطوها أجر وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وأكسوا بردا وكتب له ببحرهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أسود رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها. فقال صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لما نزل سعد بن معاذ في الجنة يحصل من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن إن أكيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مزومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في رواث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ونمني قال حدثنا وتنو سليمان عن أبي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صار من طعام أمنه فوجنا. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعنا معطية أو قال أمهبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها. إن كان شهيدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتين فحملنا على البعير. وكما قال بأمر هدية المشركين وقال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم وتبرون قصه رحم حدثنا خالد بن وقد قال حدثنا سليمان بن مليح قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال راى عمر حله على رجل تباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحله تلبسها يوم الجمعه واذا جاءك الوفد فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمر منها بحله فقال عمر كيف البسها وقد قلت فيما قلت قال اني لم اكسك ان تلبسها تبيعها او تكسوها فارسل بها عمر الى اخي له من اهل مكه قبل ان يسلم حدثنا عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا شبت عن شيخنا نبي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت قدمت على امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان امي قدمت راغبه وفاصل امي قال نعم صلي امك باب لا يحل لاحد ان يرجع في بيته وشتقته حدثنا مسلم بن يرمى قال حدثنا هشام بن جابر قال حدثنا قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العيد في بيتك العيد في قياده عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا الوارث قال حدثنا ايوب عن كلمه عن البسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في بيتك الكلب يرجع في قيق حدثنا يحيى بن خزعه قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابي قال انه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري وإن أعطاك أبو درهم وحيد فين العائد في صدقتك الكلب يعود في قيئه باب يحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال ابن عمر فدعوا فشهد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهما لهم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما قيل في العمرة والرقبة أعمرته الدار في عمرة جعلتها له استعمركم فيها جعلكم عمارة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن سلمة عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له وهبت له حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا إمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وقال أعطونا حدث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكر نحوه باب من استعار من الناس الفرس حدثنا هذا وقال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول كان فزعا بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس من أبي طلحة وقال لهم من دوه فركبوا فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا باب الاستعارة العروس عند البناء قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمنة قال حدثني أبي قال دخلت عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت امرأة فتقين بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعير باب فضل المنيحة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي المنيحه اللقحه الصفي منحه والشاة الصفي تغدو باناء وتروح باناء حدثنا عبد الله بن اسماعيل عن مالك قال نعم الصدقه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن ابي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجر المدينه من مكه وليس بايديهم يعني شيئا وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان يعطوا ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمونه كانت أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله ابن أبي طلحة فكانت تعرض أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أيمن مولاته أم سلمة بن زيد فقال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى أنصار منائحهم إلى التي كانوا منحوهم من ثمار فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقا وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أيمن مكانهن من حيطه وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن أنس بهذا وذكر هذا بهذا وقال ما كانهن من خالصي حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سأنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خاصة على أن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخاصة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشمية العاطس والعاطس من تطيل الأذى عن الطريق ونحو فما استطعنا أن تبلغ 15 خاصة حدثنا حديث يوسف قال حدثنا أوزعي قال حدثنا طاهر عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول وأراضين فقالوا أن أجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه وقال محمد بن يوسف حدث الأوزاعي قال حدثنا زوري قال حدثنا عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال أبو عرب للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الهجرة فقال بحكي أن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فطوت الصفقة؟ قال نعم. قال فألتمع من أشهر؟ قال نعم. قال فتعلبها يوم ودي؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يتراك من عملك شيئا. حدثنا حدث الشارع قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن عمر وعن عمر عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك بذاك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز ترعا فقال إن هذه فقالوا اقترى فلان فقال أما إنها لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجر معلومة. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما تعرف الناس وجائز. قال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا الثوب فهولة. حدثنا أولمين قال خبرا شعيب قال أدفن أوزن هذه عن أرجان أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقال أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة. وقال المسير أن عبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. باب إذا حمل رجل على فرس فوكل أمره وصدقته. قال بعض الناس له أن يرجع في حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان أنه قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته باعه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبك. بلغ السماع إلى هذا القدر من كتاب الهبة ونبتدئ بتوفيق الله عز وجل كتاب الشهادات بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات باب ما جاء في البيانة على المدعى لقوله يا أيها الذين آمنوا إذ ادعي لقوله يا الذين آمنوا إذا دعيتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل وأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب اليمن الذي عليه الحق ولا يتقل أربعة ولا يبخس من شيء فإن كان الذي عليه الحق سفنا ضعفنا لصوره من له فليمن له بالعدل وشهد الشهد من رجالكم فلم يكن رجلين فرجل ما لترى امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحدهم في ذكر أحدهم الأخرى لا بالشهداء إذا دعوا إلى السماء تكتبوا صغيرا كبيرا أجله ذلك مبسوط عند الله يكون شهد ابن الله لا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورون بها فليس لكم جرح لا تكتبوا بل أن تكون تجارة حاضرة غير عاصم يقرأ بالنص تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورون بينك فليس لكم جناح لا تكتبوا شهادة إذا تبعتم لا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا في النفس يقول بكم واتقوا الله يعلمك الله لكم شأن أيما قوله تعالى الذين يكونوا قومين بالقسط شهداء لا يرى أنفسكم واليدين والأقربين إن يكون غنيا ينفقن في الله ولم يرتب له أن تعدلوا والتعالوا وتعرضوا في النواكب والخبيرة بل باب إذا عدل رجل أحدا فقال ما أعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا حدث الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميري قال حدثنا ثوبان وقال ليس حدثني يونس عن شيخ قال أخبرنا عروة بن الزبير بن نسيب عن القاسم بن قاسم عبيد الله بن عبد الله بن عن حديث عائشة رضي الله عنها بعض حديثه يصدق بعضهم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أسامة حين استلبث الوحي استأمرها في فراقها لي فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا وقالت بريرة رأيت عليها أمرا أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة تنوم من عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا باب شهادة أغمصه واصل خلاص قرأناها عنك نعم. فقال باب شهادة المختبئ يعني الذي يكون في مكان ما يسمعه الخصوم ولا ينتبه له هذا معنى الباب نعم. باب شهادة المختبئ جاز عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر قال الشعبي بن سيرين وعطان وقذت السم شهادة وقال الحسن يقول لم يشهدني على شيء إني سمعت كذا وكذا حدثني ولا مني قال أخرج شعبي بن زوري قال سلم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن كعب الأنصاري ومال النخل التي فيها ابن صياد حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي وجود النخل ويخيل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يرى ابن صياد مضجعا على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم جذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي هذا محمد فتنام صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين حسن عبد الله محمد قال هذا ثلاث من عزل أنا وطان أشرب الله قال جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني ثلاثة طلق فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هبة الثوب فقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق وسيلة وذوق وسيلة كيو بكر جالس عنده خالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال أبو بكر أتسمع لهذه ما تجر بي عند النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد قال حمد هكذا هذا كما أخبر بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي فأخذ الناس شهد بلال كذلك إن شهد شهدني أن لفلان على فلان ألف درهم من شهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة حدثنا حبان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر سعيد بن أبي حسين قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة عن قوم بن الحارث أن تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فاتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسلت إلى آل أبي إيهاب يسألهم فأرسل إلى آل أبي إيهاب يرسلهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففرق هناك عز وجل غيره باب الشهداء العدول وقول الله تعالى وشهد ذو عدل منكم ومن ترضون من الشهداء هذا الحكم من نفين قال هو شعب بن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال أنه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة باب تعديل كم يجوز حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال وجدت ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرا وقال غير ذلك فقال وجدت فقيل رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثنى خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين فقال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مسلم شهد له أربعة بخير أدخل الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأل عن الواحد بمشهد على الأنساب الرضايا المستفيد والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال أخبر حكم عن عراك بن مالك أن عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها قال استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين منه وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح أذني له حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما أحرم الناس به بنت أخي من الرضاعة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بنت عمرو عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأن سمعت صوت رجل يستأذن في بيت عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله يراه فلان لعمي عائشة إن أرضعت فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فلان لعمي عائشة إن أرضعت فقالت عائشة لو كان فلان حين لعمي من الرضاعة دخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم من ما يحرم من الولادة حدثنا عن كثير قال ورسفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من أرضاعة قال عائشة انظرنا من من انظرنا من إخوانكن فإنما رضاعة من المجاعة ذهب ابن مدين عن سفيان باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقال تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون الذين هدوهم بعد ذلك أصلح وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وأجاز عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد الشعبي والكلمة والزور ومحارم ودثار وشريحان ومعاوية بن قرة وابو الزنادي الأمر وقال أبو الزنادي الأمر عندنا في المدينة فرجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه وقبلت شهادته وقال الشعبي وقال إذا كذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري إذا جلد العبد ثم وثق جلد شهادته وأن استقضي المحدود فقضاياه جائزة وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين في تزوج شهادة محدودين في جاز وإن تزوج شاهد وإن تزوج شاهد العبدين لم يجوز جاز شهادة المحدود والعبد والأمة لولوته هلال رمضان وكيف ضرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة حتى إسماعيل قال حدثنا مروان عن يونس قال حدثني قال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرت ابن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها فقالت عشت فحسنت توبت وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها المكين قال حدثنا ليث عن قال شيئا عن عبد الله عن ابن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام باب لا يشهد باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا وحيان التميمي عن شعبان عن بشير رضي الله عنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي ثم بدأ له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال لك ولد سواك قال نعم قال وقال لا تشهدني على جور وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور حدثنا أدم قال حدثنا جبر قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب أنه قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين لهم قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمون ولا يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يؤفون ويظهر في مسلم وحدثنا أحد من كثير قال أخبر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين لهم وقوم تسبق شهادة أحدهم يمينه شهادة قال إبراهيم وكانوا يضربون على الشهادة والعادي باب ما قيل في شهادة الزور قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور كتمان الشهادة لقول تعالى لقوله ولا تكتموا الشهادة وما يكتم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم تلووا ألسنتكم بالشهادة حدثنا عبد الله بن منير أنه سمعه بابن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال اشركوا بالله وأقوموا الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وتابعوا غندر أبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجوري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينبيكم بأكبر الكبائر ثلاثا قال بلى يا رسول الله قال اشرك بالله وقل قل يدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكره حتى قلنا لأتاه سكت وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجوري قال حدثنا عبد الرحمن باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه وبيعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات وأجاز شهادته وقاسم وحسن بن سيرين وزهري وعطان وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا وقال الحكم رب شيء تجوز فيه وقال الزهري ورأيت ابن عباس لو جئت على شهادة كنت ترده وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس وأفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل طلع صلى ركعتين قال سنن وسرين استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة هذا البخاري رحمه الله يرى أن يعني أن أحكام الأعمى فيها تفصيل وإن كان الأصل أن شهادته مقبولة إذا كان ثقة قال هنا في ابن عباس لو شهد على شهادة وابن عباس كفيف البصر ابن عباس كفيف البصر قال لو شهد عندك ابن عباس كنت ترد شهادته هذا إشارة البخاري رحمه الله إلى قبول شهادته نعم حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن سعيد عن أبي عائشة رضي الله عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال عائشة صوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو زيد بن سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلان يؤذن من فكل يشرب حتى يؤذن أو قال حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجل عمل يؤذن حتى يقول الناس أصبحت. حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن مسلم بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقال شيئا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء ويريه محاسن ويقول خبأت لك هذا خبأت هذا خبأت هذا لك خبأت هذا لك. باب مشاهدة النساء. قوله تعالى في لم يكون رجلا في رجل حدثنا ولم يرمي قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرنا زيد عن عطاء بن عبد عن عطاء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. باب شهادة الإيماء والعبيد. وقال أنس شهادة عبد جائزة إذا كان عدلا وجاز. وشريح وزرارة بن أوفى وقال ابن سيرين شهادة جائزة للعبد لسيدي وجاز الحسن وإبراهيم الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإيمان. حدثنا أبو عاصم عن جرير عن أبي هريرة كذا عن عقبة بن حارثة حدثنا علي بن عبد الله قال عن سيدنا عن جرير قال أنه قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارثة أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب قال فجاءت أمامة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرضى عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهوا عنها. باب مشاهدة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن أبي مليكة عن عقبة بن حارثة قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قد قيل دعك عنها أو ذكر نحوه. حديث الإفك. باب متعدل النساء. بعضهن بعضا. حدثنا ربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن شعبة الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن سيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثهم وبعضهم أوعى من بعض وأثبتوا له اختصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عائشة عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سام وخرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سام فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل فيها أودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تلك وقفل أودانونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا يقضي لي من جزء أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست يقضي فحبسني ابتغاء فأقبل الذين يرحلون فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودجي فاحتملوا وكنت جارية حديث السن في بعث الجمل يسار فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم فأممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جلست غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتني وكان يراني قبل العشاء فاستيقظت باسترجاع حين أخرى يدي فواطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معارسين في نحر الظيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول بن سلولة فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت حتى نقيت فخرجت وأنا وأم مصطح قبل المناصع قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكون فقريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل فأقبلت أنا أم مصطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرطية فقالت تعس مصطح فقلت لا بئس ما قلت أتصبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هانتا ولم تسمعي ما قال فأخبرتني بقول إليك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف تيكم فقلت إذن لي لي إلى أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لهم ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني تعويني على نفسك الشأن، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وطيئة عند رجل يحبه ولا ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت ففي التولى تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب وسامة بن زيد حين استلبث الوحي حين استلبث الوحي استشيرهما في فراق أهلي. فأما أسامة فشار علي بالذي يعنه في نفسه من الود له، فقال أسامة أهلك يا رسول الله والله لا نعلم والله أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال رسول الله يضيق الله عليك، لم يضيق الله عليك والنساء سوى كثير ومسأل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريرة فقال يا بريرة أن رأيت فيها شأن يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمضه عليها أكثر من أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن لا تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعثر من عبد الله بن أبي بن سلول ابن أبي أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في من رجل بلغني أذى وفي أهلي؟ فالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوسط ربنا عنقا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا في أمرك. فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، قال كذبت الأمر الله لا تقتلوا ولا تقدروا على ذلك. فقام سيد بن الحضير فقال كذبت الأمر الله والله لن أقتل أنه فإنك منافق تجادل على المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنزل فخفضهم. هنا الحقيقة أنه قد تحصل بين الإخوة وبين الصالحين وبين أهل العلم بعض المشاكل، لكن فعل هذا فعل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هل هو محمود؟ لا ليس بمحمود. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة تكلم أو منهاج أهل السنة تكلم عن الخلاف الذي وقع بين الصحابة في عدة مواضع، وقال هم بشر من البشر يخطئ أحدهم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر من أصحابه وقال ما علمت إلا يحب الله ورسوله لما لعنها خالد أو بعض الصحابة، وهكذا جلد رجم الغامدية وكذلك رجم ماعز. صحابهم مثلنا بشر من البشر، إلا أنهم فضلوا بالصحبة وبالجهاد والقيام لأمر دين الله عز وجل وقام على أكتافهم هذا الدين رضي الله عنهم، فتحوا هذه البلدان. فالخطأ الذي يحصل منهم ليسوا معصومين ولا ادعى أحد من أهل الإسلام العصمة فيه، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يقتدى بأحد في الغلط. ولذلك هؤلاء الذين اختلفوا هل فعل خلافهم ذا هل فعل وقع من أبي بكر وعمر؟ ما وقع. إذن ينبغي أن تقتدي بالأفاضل الكبار من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء السادة الكبار. لذلك إذا احتج علينا واحد من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أخذ من حكيم بن حزام، حكيم بن حزام كان يسأل، قلنا له أبو بكر وعمر ما كانوا يسألوا ولا لا؟ أي فلما تقتدي بالصغار وتترك الكبار من الصحابة. لذلك كل خلق حسن تجدونه في أئمة الصحابة وساداتهم الكبار رضي الله تعالى عنهم. فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس لم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبله، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبريك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمني حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني والله ما أجري لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال يا أنس أفهم والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قالت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبلغني الله, ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي ولا أنا أحتقر في نفسي من يتكلم بالقرآن في أمر أن ينزل في شأني وحيا وما ظننت أن ينزل في شأني لا بأس ينزل في شأني وحي ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري, ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله, فوالله ما رأى مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى إنه لا يتحدر مثل الجمان من العرق في يوم شاة. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد براك الله. فقالت لي أمي قمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت لا والله لا أقوم لي ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاوبوا الحقيقة هذا من كمال التوحيد عندها رضي الله عنها, فإنها قالت لها أمها قومي فأحمد إلى رسول الله. لاحظوا الفعل تلقائي مباشر, قالت لا أحمد إلا الله, هذا من عمق التوحيد. ولأجل ذلك ابن المبارك سأله أحد أصحابه قيل له يا أبا عبد الله إن يا قيل له كنيته ماذا ابن المبارك أبا عبد الرحمن قول عائشة لا أحمد إلا الله شديد, قال والتي الحمد أهله, فإن الله هو صاحب الحمد وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الثناء وأهل الشكر سبحانه وتعالى. وهذا لا ينتج الحقيقة العمق في التوحيد إلا من التكرار التكرار التكرار. ولهذا قال ابن القيم في هذه صلى الله عليه وسلم في خطبه أن عامة خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت في التوحيد والدار الآخرة. لماذا؟ لأن الذهن إذا ربي على هذا سنين يخرج له في أوقات العصيبة والشدة, هنا يبرز التوحيد كما صنع أبو بكر رضي الله عنه فيما تقدم. قال ماذا لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات؟ قال الله المستعان. ثم تلا الآية ما محمد الرسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات الآية. وقال عبد الله بن عمرو لأبيه عمرو بن العاص وهو في حال الموت, وتعرفون أن عمرو لم يختص بالعلم إنما اختص بالجهاد واختص بأشياء, لكن كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وخطبه وصلواته إلى آخره. لما قال له يا بني قال له يا أبتي إنك غزوت مع رسول الله, هو على فراش الموت عمرو بن العاص, إنك حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وولاك في جيش فيه أبو بكر وعمر وفعل كذا وفعل بك كذا, قال يا بني خير من ذلك كله لا إله إلا الله. انظروا إلى التوحيد, مع أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما ينافسه في أحد ممن جاء بعدهم من التابعين ولا الأمة, لكن هنا عمق التوحيد في قلوب الصحابة لا ينتج يا أخواني إلا بماذا؟ إلا بالتأكيد دائما التأكيد إخلاص العبودية لله وإقامة هذا الدين وتكرر الآية التي فيها العبودية وثناء الله عز وجل ما هو أهله والشكر له وفي الصباح وفي المساء وفي الصلوات وفي الخلوات وفي كل حال, هنا يقوى توحيد الإنسان وإخلاصه وصلته بالله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاوبوا الإفك وصوتهم منكم الآية. فلما أنزل الله هذا في براد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مستحي بن أثاثة ابن أثاثة لقربتي منه, والله لا ينفق على مستحي شيئا أبدا بعدما قال العائشة بعدما قال عائشة فأنزل الله تعالى ولا يأتي الفضل منكم والسعة إلى قولي غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى المستعين الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري, فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت علي إلا خير. قالت وهي التي كانت تساميني فأعصمها الله بالورع. قال وحدثنا فليح قال عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنه عبد الله بن الزبير مثله وذكر مثله. قال حدثنا فليح عن عبد ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد قال قاسم بن محمد بن أبي بكر ذكر مثله. باب إذا ذكر رجلا فكفى وقال أبو جميلة وجدت منبوذا. فلما رأني عمر قال عسل وغير أبوسا كأنه يتئمني. قال أعرف إنه رجل صالح. قال كذا كذهب وعلينا نبقته. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال أثنى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك صاحبك قال طعنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مدعنا فلا يا محالة فليقل أحسبه فلان والله أحسبه ولو زكى الله يحن أحسبه يجيب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه ذلك منهم. باب ما يكره من أطلع في المدى يقول ما يعلم. قال أحدنا حضر صبيع قال ابن صبيع قال أحدنا اسمه المزكري قال أحدنا بريد بريد بريد بن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله يعني أبي برد أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطري في مدحه في مدحه فقال ألكتم قطعتم ذهر رجل باب بلوغ الصبيان وشهادة وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن اثنتي عشرة سنة وبلوغ النساء في الحيض لقول عز وجل ولا يسلم المحيض من يقب من واللائي يسلم المحيض من إلى قولي أن يضعن حملهن. وقال حسن مصري أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة جدة بنت 21 بنت إحدى جدة بنت 21 سنة جدة بنت 21 سنة يعني على الحال حال كونها بنت 21 جدة بنت 21 سنة. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إثمان قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق قال ابن 15 فأجزني قال النبي فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بعد ثلاثة قال أن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عمال أن يفرضوا من بلغ 15 قال أحدنا ابن عبد الله قال أحدنا سفيان قال أحدنا سفيان بن سليمان قال ابن سليمان قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بين النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجمع لكل محتلم. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قال اليمين قال أحدنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أنا نعم عن شقيق عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الجل أخذ من أمر المسلم لقي المسلم لقي الله وهي غضبا قال فقال أشهد مقيس في والله كان كذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجلعني فجحدني فقدمت إلى النبي فقدمت إلى النبي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بينة قلت لها قال فقال اليهودي يحلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف وإذا أمال فقال فأنزل الله تعالى إن الذين اشترى بعد الله ويمن ثمنا قليلا آخر الآية. باب اليمين والمدى عليه في الأموال وحدي وقال نفسهم شهدك ويمن وقال أخذ بتقال عدنا سفيان وعن ابن شبرمة تكلمني أبو الزناد في شهادة الشهد ويمين المدى فقلت قال الله تعالى واستشهدت شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتين من ترون الشهد أن تضل أحدهم فذكر أحدهم الأخرى فقلت إذا كان يكتفى بشهادة الشهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر أحدهم الأخرى ما كان يصنع ذكر هذه الأخرى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي قال قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي عليه باب حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل قال عبد الله بن حرب اليمين يستحق بها مالا لقي الله عليه غضبا ثم انزل الله تصديق ذلك الذي اشترى بعد اليوم إلى عذاب أليم ثم إن شاءت مقاس خرج عليه فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثنا وقال فقال صدق لا هي أنزلت كان بينهم رجل خزون في شيء فاقتل من الرسول وقال شيء قلت له إنه إذا يحلف ولا بالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستحق بها مالا فهو فيها فاجم لقي الله عليه غضبا فانزل الله تصديق ذلك المختار هذه الآية. باب إذا ادعى قذف فله أن يلتمس من طريق لطلب البينة. حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا أبي قال حدثنا عن هشام قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه ابن أمية قدم مرتاع عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أحد في ظهرك. وقال يا رسول الله إذا رأى أحد على امرأتي رجلا طلق التمس البينة فجعل يقول بينة لله أحد في ظهرك وذكر حديث اللعان. باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ثلاثة لكن والله ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذب إليهم رجل على فضل ما يطلق من أمامهم نسب الرجل بايع رجل يبايع الذي فإن أعطاه ما يد وفى له وإلا لم يفي له ورجل سأل مسألة رجل بسرعة بعد العصر حلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. باب يعرف المدعى عليه حيثما واجبت عليه ولا ولا يصرف إلى من موضع إلى غيره. قضى مرون من اليمين على زيد ثبت على المنبر قال أحلف له مكان فجعل زيد يحلف وأبى يحلف على المنبر قال جعل مرون يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قوي منك فلم يخص مكان من المكان. قال أحدنا مسلم اسمه قال أحدنا بواحد قال أمشى عن أبي وين عن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على اليمين يقتل من ملقي الله عليه غضبانون. باب إذا تسارع قوم في اليمين قال أحدنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزق قال أخبرنا عمرو بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرع فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلفوا. باب قول الله تعالى أن الذين اشتروا بعد الله ويمن ثمنا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي أن أسامة عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أقام رجل سعده فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطيه فنزل إن الذين اشتروا بعد الله ويمن ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جابر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذب ليقتضي مال رجل أو قال أخي لقي الله عليه غضبا وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن إن الذين اشتروا بعد الله ويمن ثمنا قليلا الآية. فقال شعبة قال ما حدثكم عبد الله وقال يوم قلت كذا وكذا قال فيها أنزلت. باب كيف يستحلف قال الله تعالى يحلفون بالله لكم وقولوا عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن وتوفيقا يقال بالله وتالله والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله كذا بعد العصر يحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عمي أبي سمع أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الله صلى الله عليه وسلم فقال فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله خمس صلوات في اليوم لله قال علي غيره قال إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلو قال ان تطوع وذكر قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلو ان تطوع فادبر الرجل يقول والله لازوان فادبر الرجل يقول والله لازوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق عندنا مسلم بن اسماعيل قال عندنا رجل فقال ذكر عن عبد الله رضي الله عنه وسلم قال من كحل فليحلف او ليصمت او ليصمت باون قال لبني ثمان قال ان رسول الله بعضكم الحان بحجته من بعض قال طب شنو بريم وشريح من البيت والعدل تعقد من اليمين فاجره هل ننظر ان رسول عن مالك ان شنو وطن ابي عن زينب عن ام سلمه رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون علي ولعل بعضكم الحان بحجته من بعض فمن قدر بحق اخي شيء بقولي فانما اقطع لقطعه من الف فلا ياخذها باب من امر بانجاز الوالد وعفى عليه الحسن وذكر اسمه انه كما صدق الذي اخذ من الاشواع بالوالد وذكر ذلك عن سمره وقال لم يسر بن اخرى سمره وسلم وذكر صيحا له قال وعدني فوفى لي وقال ابو عبد الله ورايت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث من اشواع ابن اشواع حدثنا يا ابن حزم قال حدثنا يا ابن مسعود عن صحيح عن شام عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حفص رضي الله عنهما اخبره وقال اخبرنا ابو سفيان قال له سالته يا ابن فزعمت انه امر بالصلاه والصدق والعفو والوفاء بالعدوى الى من وقال هذه صفه نبي حدثنا اخبرنا ابن مسعود قال حدثنا اسمع عن جابر عن ابي سهيل عن ابي سهيل النافع بن مالك عن ابن عن ابي سهيل النافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا حدث الوضوء واتوا من الوضوء بعد اغلف حدثنا ابن مسعود قال اخبرنا هشام بن ابي سهيل قال اخبرني امر بن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكر مال مقبل على ابن الحضرمي وقال بكر من كان على النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قبله عدة فليأتينا قال جبل فقلت وعلينا رسول الله يعطيني كذا كذا وكذا وكذا وصل إلى ثلاث مرات قال جبل فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500 قال عن محمد بن رحيم قال حد قال أخبرنا سعيد سعد بن سليمان قال عن مروان بن شجاع ابن شجاع عن سالم الأفطسي عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى قلت لا أدري حتى أقدم على حبل العربي فأسأله فعلمت فسألت ابن عباس وقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فعل قال إذا قال فعل باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وإليه وقال شهادة شهادة أهل الملة بعض من بعض لقول الله تعالى فأغرينا بنا وتعالى البعضاء وقال أبو رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا ما قولوا وأقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليث عن أنس عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال يا معشر المسلمين قد سألنا الكتاب كتابكم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأخبار بالله تقرؤونه ولم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغير بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله لا شر ثم قال فلينهكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم باب القادم المشكلة قولي إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وقال ابن عباس اقترب فجرة الأقرب مع الجرية وعلى قلم زكريا الجرية فكفلا زكريا وقال وقول فساهم فساهم أقرع فكان متحضين من المسومين وقال ورث أعراض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأصراف أمر أن يسهم بينهم أيهم يحلفوا حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك قال حدثنا الشعبي أن سمع من بشر رضي الله عنه ويقول قال يسمى مثل المدهن في حدود الله والوقع فيها مثل قوم استاموا سبينة فصار بعضهم في أسفل وصار بعضهم في أعلى فكان الذي في أسفل لا يمرون بالماء على الذي في أعلى فتأذوا به فأخذ بأسهم فجعل ينقل أسفل سبينة أو به فأتوا فقال ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوا أنفسهم حدثنا أبو يامن قال أخونا شعب بن الزري قال حدثنا خرجت من زين الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قالت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن قال له سهم في السكنى حين أقرأت الأنصار سكنى المهاجرين قالت أم العلاء إذا سكن عندنا عثمان بن فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلنا في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك والسيف جلت عليك لقد أكرمك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أكرمه وقلت لا أدري بأبي أنت أمي يا رسول الله فقال رسول الله ما عثمان فقد جاء والله ليقول أني رجله الخير والله ما أدري أن رسول الله ما يفعل به والله قالت والله لا أزكي أحدا بعده وأنا أحزنني وأحزنني ذلك وقالت فإنت فرأي فأريت لعثمان عين تجري فليؤتى رسول الله فأخبرته فقال ذلك عمله حدثنا محمد بن قادر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف بن زوري قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرب بين سيفيه أخرج سهمها خرج بها معه كان يقسم القناة من هنا يوما وليلة وليلة سبع ذنب سبع دورة وليلة ليلة العاشر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا الله رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسمع قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يعلم الناس ما في النداء والصف له ثمن يجد لا يستهم ولا يستهم ولا يعلمون في التهجير سبق العلماء في العتمة والصف لا تهم ولا حبوا حسبك بلغ السماع إلى هذا القدر من كتاب الشهادات ونبتدئ بعد صلاة العصر كتاب الإصلاح بين الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح